الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأبواب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. طبعا الإمام النووي يعني في هذه الأبواب في الأمور المنهي عنها، يعني هو يعني قبل يعني تقريبا عدة أبواب يعني شرع في بيان المنهي عنه من الأقوال، يعني هناك منهيات تتعلق بالأقوال وهناك منهيات تتعلق بالأفعال، يعني هو يعني من تقريبا من الحلف يعني من باب النهي عن الحلف، يعني هنا بدأ يعني نبه على منهيات تتعلق بالأقوال. ولهذا إذا لاحظت الأبواب السابقة كلها يعني منهيات تتعلق بأقوال. طيب، لا يزال يعني بصدد ذلك. قال: باب كراهة التقعير في الكلام. التقعير، وش هو التقعير يا جماعة؟ يعني التعمق في الكلام كما سيأتي دكت فهم التعمق. التقعير هنا هو التعمق. قال: باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه. التشدق مأخوذ من الشدق. وش هو الشدق يا جماعة؟ هذا هو الشدق، قولي هذا يسمى الشدق، هذا يسمى الشدق. إذن التشدق في الكلام نفس الشيء، هو بمعنى التعمق والتقعير كما سيأتي. قال: باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة. وتكلف الفصاحة، كما يقول هنا، وصل المؤلف إلى بيت القصيد. مقصود المؤلف من هذا التبويب أن يبين يعني الأسلوب الذي ينبغي للمسلم أن يتكلم به وأن يخاطب به الناس. إذن فالإنسان إذا كلم الناس وخاطب الناس فعليه أن يخاطبهم بأسلوب سهل لا تكلف فيه. علاش؟ كان بعض الناس تتكلف ماذا الفصاحة. تلقاها يحفظ هكذا شوية كتابات شوية متون كما يقولوا، ويهضر بفصاحة كبيرة هكذا. علاش؟ باش يخلع الناس، والناس يقولوا شوف ما شاء الله يعني فلان موسوعة وفلان بحر وفلان كذا. علاش عليك؟ حدث الناس بسليقتك بطبيعتك. لماذا هذا التكلف وهذا التصنع؟ كلم الناس على قيسك انت، كما انت راك في حقيقتك عليك أن تكون مع الناس كذلك. علاش تحب تكون مع الناس؟ يعني تحب توري لهم يعني شيئا هو أكبر من مستواك. أنت ما رك فصيح، ما رك شاعر، ما رك ولا شيء، ولكن تحفظ يعني أشياء وتتكلف الفصاحة يعني لتظهر أمام الناس. هذا يعني أمر واقع، هذا أمر واقع، ونهى عنه الشارع كما سيأتي. إذن الناس قسمان. من الناس من هو فصيح بسليقته بطبيعته، هو بطبعه فصيح سليق، يعني يتكلم بشعر ويتكلم بسجع في طبيعته بلا ما يتكلف حاجة. فهذا كذا ظهرت منه الفصاحة لا يلام عليه، هو طبعه كذلك. العكس، بل هذا شيء يمدح فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الفصاحة، النبي صلى الله عليه وسلم مدح الفصاحة وقال: إن من البيان لسحر. ولكن الفصاحة متى تكون محمودة؟ إذا كانت من إنسان فصيح بسليقته، ماشي إنسان يتكلف الفصاحة، إنسان يتكلف ماذا؟ الفصاحة. فهذا التكلف منهي عنه، هذا التكلف منهي عنه. ولهذا يقول المؤلف: باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة. ثم قال: واستعمال وحشي اللغة. كاين ناس كيبدا يهضر تقول تحقتوني تحق قاموس، معجب مقاييس اللغة ولسان العرب، يعني يستعمل يعني ألفاظ غريبة كثيرة، وهذه ما هيش سليقة عنده كما نبهنا على ذلك. لا، من باب التكلف هو هذيك الهضرة وجدها مقبل، هذيك الهضرة يعني بقى يماد وبلك ساعات هو يوجد فيها، يعني يجبد القواميس باش يحوس على عبارات صعبة باش يقولها في كلام، علاش؟ باش يطلع عند الناس. فلماذا لماذا كلم الناس يعني بكلام سهل؟ علاش لازم اللي يقعد معاك لازم يكون معاه قاموس باش يفهم العبارة تاعك؟ لا. قال: واستعمال وحشي اللغة. قال: ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. فكل هذا منهي عنه. إذن فالتكلف، التكلف في إظهار الفصاحة، التكلف يعني في اختيار يعني كلمات وعبارات وجمل يعني ليظهر أمام الناس بأنه يعني إنسان يعني فصيح وكذا وكذا، كل هذا يعني مما يعني ينهى عنه، مما نهى عنه الشرع كما سيأتي في النصوص الشرعية. إذن هذا ما أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن ينبه عنه. ذكر المؤلف تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث، ذكر ثلاثة أحاديث. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال رواه مسلم. قال: والمتنطعون المبالغون في الأمور. إذن هذا الحديث بعمومه ينهى عما سبق، يعني التكلف في الكلام وفي الفصاحة وفي اختيار يعني عبارات وغيرها، كل هذا تكلف، تنطع، تشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. فهذا الحديث بعمومه يعني ينهى عما سبق. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال. البليغ هنا من يتكلف البلاغ، مشي البليغ بسليقته. احنا قلنا من يتكلم بسلاقة هذا ملوموش، العكس البلاغة عنده ممدوح، ولكن المقصود بالحديث من يتكلف هذه البلاغ. يقول: إن الله يبغض، وهذا يدل على أن يعني هذا الفعل يعني ما هوش مكروه فقط كما قال الإمام النووي، هذا حرام ما دام الأمر يبغضه الله وسبب للهلاك، هلك المتنطعون، كيف نقول باب الكراهة؟ طيب، قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال، يعني يتكلف البلاغ، يتكلف ماذا؟ البلاغة. شوف واش قال: الذي يتخلل بلسانه. يعني هذا الناس اللي تتكلف كي تلقاه يتكلم لسانه شغل يبدا يدور هكذا في فمه، ها لسانه يبدا يدور في فمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تتخلل البقرة. شت البقرة كي تكون تاكل، ها البقرة كي تكون تاكل تدور هكذا لسانها، فهذا يتكلم كما تأكل البقر، يتكلم كما تأكل ماذا؟ البقر، يفعل ذلك كما قلنا تنطعا وتكلفا. فهذا يعني شيء لا يحبه الله بل يبغضه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديثا ثالثا نختم به. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. الثرثار شكون هو الثرثار؟ يعني كثير الكلام، كثير الكلام. ثم قال والمتشدقون. والمتشدقون كما قلنا المتشدق هو من يتكلف الفصاحة والبلاغ، فعوض ما يتكلم يعني كلام عادي يتكلم شفتيه بلسانه، لا، الكلام تاعو يخرج من شدقه، يخرجه من طرف فمه، يعني من شدة التكلف. قال والمتشدقون، يعني مأخوذ من الشدق اللي هو طرف الفم. قال والمتفيهقون. قال أهل اللغة المتفيهق الذي يملأ فمه بالكلام، يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به. ما هو مقصوده؟ قالوا تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره، وهذا هو المقصود طبعا، يعني هذا التكلف كله مقصوده ماذا؟ هو الاستعلاء والتكبر. وشريعتنا نهت عن التكبر والاستعلاء، ومدحت ماذا؟ التواضع، مدحت التواضع. يعني سبحان الله، أذكر يعني لما قتل عثمان، فيما أذكر عثمان بن عفان، سعد ابن أبي وقاص، وهو طبعا من كبار الصحابة. سعد، من يذكر سعد راه يذكر في العشرة المبشرين بالجنة. سعد ابن أبي وقاص يعني لما شم أنه راح تصرى فتنة بين المسلمين وكذا، وجدار جبد روحه يعني كأنه انعزل في بادية ونحو ذلك، انعزل في بادية ونحو ذلك، بينما هو يعني في المكان الذي اعتزل فيه، إذ رأى راكبا من بعيد، يعني شاف راكب جاي لعنده، فقال في نفسه أعوذ بالله من هذا الراكب. قال أعوذ بالله، شكون تاني هو صادم علينا هذا الوقت تاني. فإذا به ابنه عمر، عنده وليده اسمه عمر، عمر بن سعد ابن أبي وقاص. فلما جاء لعنده قالوا يا أبتي، قالوا الناس راهي تتنافس على الملك، يعني شكون يحكم وشكون يولي حاكم وأمير، وانت راك هنا جبت روحك. وسعد طبعا، سعد هو أهل لهذا الملك وهذا الحكم، ويعني هو أحد العشر المبشرين بالجنة كما قلنا. واش قال له سعد؟ قالوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. شوفوا الأوصاف، إن الله يحب العبد التقي، وصف بتقوى الله، النقي النقاء والطهر من الذنوب والمعاصي، الغني يعني استغنى بما عنده عما في أيدي الناس، ومن بعد واش قالوا الخفي، وهذا هو الشاهد من الحديث الذي أذكره. قالوا ربي يحب واحد يكون خفي، ما يبانش يعني بين الناس، واحد ما سمع به. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، صح، واحد ما سمع به، ربي يحب الصنف هذا من الناس. فأنت علاش تحب لازم تطلع بالدرع كمان؟ خليك طبيعي، خليك عادي، وإذا طلعت ما طلعت راك مهني، راك مليح. إذا طلعت أذن الله لك أن ترتفع في أعين الناس عسى أن يكون خيرا، وهو فتنة لك ولأتباعك. ولكن إذا بقيت واحد ما سمع بك، راك في خير كبير، راك في خير كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،